يقول: شاهدت رجلا اختصم هو وزوجته، فبدأ بضربها ضربا شديدا، وعندما جاءت أم زوجته لترفعه عنها أمسك بها وضربها كما ضرب زوجته، فما حكم الشرع في ذلك؟ لا يجوز الرجل أن يضرب زوجته بغير أمر شرعي، وليس له ضرب أمها أبدا، عدوان، ليس له ضرب أمها ولا جدتها ولا أخواتها، لكن إذا كان لحق عليهن يشتكي للمحكمة، أما أن يضربهن كذا باختياره لا، إذا كان له حق على الوالدة أو على أخت زوجها أو على عمتها أو على أبيها يرتفع إلى المحكمة لجهات مسؤولة، أو يتسامح معها أو ترضيه إياه بشيء حتى يصطلحوا. وأما المرأة فليس له ضربها إلا بعذر شرعي كالنشوز، إذا نشزت عليه ولم ينفع فيها الوعظ ولا الهجر ضربها ضربا غير مبرح، ضربا خفيفا، لقول الله سبحانه: واللاتي تهاون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وأذن في ضربهن ضربا غير مبرح إذا عصينا. فالحاصل أن الرجل له ضرب امرأته إذا عصته ونشزت عليه ولم يتيسر إصلاحها بغير الضرب، فإنه يضربها ضربا خفيفا يردعها عن العصيان ولا يضرها بجرح ولا كسر، للآية الكريمة والحديث الشريف. أما يضربها بغير حق من أجل هواه أو من أجل غضبه وهي لم تفعل ما وجب الضرب، فهذا لا يجوز له ولا ينبغي له، وهذا من سوء المعاشرة، والله يقول: وعاشرهن بالمعروف. وينبغي له يتحمل ما قد يقع منها من بعض الخلل، لقوله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج. وفي اللفظ الآخر: فإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. فالرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بهن خيرا، قال: استوصوا بالنساء خيرا، وبين له أنه لا بد من عوج، فينبغي الصبر والتحمل وعدم التشديد وعدم تدقيق الحساب فيما يتعلق بأخطائها، يكون عنده كرم وعنده خلق جيد وحلم يتحمل، فلا يعاقب على الصغيرة والكبيرة وعلى كل شيء، بل ينصح ويعظ ويذكر، أو يهجر عند الحاجة، يهجرها في الفراش، أو يعطيها ظهرها أياما أو ليالي، ثم إذا صلحت رجع عن الهجر وترك الهجر. فإذا لم تجد الموعظة ولم تنفع الهجرة لمنفع الهجر، ضربها ضربا مبرح عند عصيانها له وإيذائها له ضربا خفيفا، لا يفيه ليس في خطر لا جرح ولا كسر. والمقصود من هذا أن الواجب عليه أن يعاشر المعروف كما قال الله سبحانه: وعاشروهن بالمعروف، وقال عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فليتق الله وليرحمها وليحذر التشديد والتكلف والتعنت، وأن يكون حليما جوادا كريما. قد قال صلى الله عليه وسلم: خياركم خياركم نسائهم وأنا خيركم لأهلي، اللهم صل وسلم. فعليك يا أخي أن تأسى برسول الله في الصبر والحلم والخلق الكريم مع أهله عليه الصلاة والسلام، تتغافل عن بعض الزلات السهلة ولا تدق في الحساب على بعض الزلات، بل تسمع عن الكثير الذي لا يضرك، لكن تجتهد في كونها تطيع الله وتستقيم على دين الله وتحرص عليها في ذلك حتى تكون تقية مؤمنة مستقيمة على دين الله. أما ما يحصل من تقصير في حقك فعليك أن تلاحظ السماح والعشرة بالمعروف وعدم التشديد في ذلك، وأنت على أجر عظيم وتحمد العاقبة، وهي ربما انتبهت وحاسبت نفسها ورجعت عن تقصيرها بسبب حلمك وإحسانك وفعلك الطيب وكلامك الطيب. وفق الله الجميع. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا.